الثروة والحمد لله غير موجهة إلى القبلة، لكن المرحاض الأول هنا الذي يلي الباب هو إلى القبلة. وأنا مع الأسف كنت حديث عاجل بهذه الدار، فانتبهت أنني أستقبل الجهة التي أصلي إليها في حالة التبول أو التروض. فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العام، ولذلك قال نستغفر الله، مع أنه لم يبني المرحاض هو ليجي إلى القبلة، لأن بيوتنا كانت بيوت النصارى. مع ذلك يقول نحن نستغفر الله لأنه لا يستطيع أن يتغوط إلا في المكان الذي وجه إلى القبلة. فتساؤلك أن دعوة الخصوصية يتطلب الدليل، هذا التساؤل في محله وليس في محله، هو في محله لأنه أصل، ليس في محله لأنك ذكرت الدافع إلى القول بأن هذا خصوصية. لذلك كان الأرجح ما ذهبنا إليه طبعا في كثير من الأعمال الفقه والحديث أن استقبال القبلة لا يجوز سواء للصحراء أو للجنة. وعندي أدلة استنباطية تقاوي هذه النظرية وتجعل المسلم لا يشك في صحتها أبدا. عندنا أحاديث تنهى المسلم عن أن يتصف إلى القبلة، وعندنا حديث أن الرسول رأى رجلا يتصف في المسجد تجاه القبلة فنهى ونهر عن ذلك. وإذا قام أحدكم يصلي فلا يبطئ جهة القبلة، جهة القبلة وهو يصلي، يصلي في المسجد أو يصلي في البنيان. وكل ذي عقل ولوك يعلم أو يعتقد معي أن البطئ جهة القبلة دون التغوط والتبول جهة القبلة. فإذا نهى الرسول عليه السلام عن أن يوجه المسلم بطاقه تجاه القبلة، أفلا ينهى عن أن يوجه بوله أو غائطه تجاه القبلة؟ أشك أن هذا من باب ولا تقل لهما أفل، أي لا تضربهما بكفك، من باب أولى، هذا قياس أولى. وأن يقول فقير يعلم ما يقوله لا يجوز استقبال القبلة بالبطاق في البنيان ويجوز التبول والتغوط في البنيان لوجود هذا الحاجز من الجدر، فهذه ظاهرية مخيفة من التفريق بين المتماثلات، بل من التفريق بين القياس الصحيح والقياس المنكوس. القياس الصحيح هو القياس الأولى والذي لا شك فيه، فكيف نستطيع أن نعمل أحاديث النهي عن المصاف تجاه القبلة نعملها أعمالا عاما ونطبقها تطبيقا كاملا، لا نفرق بين البطء وبين البطء تجاه القبلة؟ وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. قال عن التأمين، يعني شركات التأمين سواء التأمين على الحياة أو على الفلوس أو على السيارات وما إلى ذلك، يعني هل هذه الشركات راسية يعني من خلالها جائزة؟ وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الإسلامي الجائز؟ أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة، فأنا اعتقاد جازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام. أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل إنما الخمر والميسر، أي القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد الذي

أن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره. سمعت أحد العلماء يضعف هذا الحديث ويقول أن رائحة الإسرائيلية لا تفوح من هذا الحديث. فكيف نرد عليهم؟ وهل يجوز أن يسمي ملك الموت إسرائيل؟ وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه إسرائيل؟ وكيف يجوز للنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد؟ وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ذلك؟ أخي المستمع، لم تنتهي هذه المادة بعد، فنرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.